قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عند حديث أبي هريرة الذي قبله تقدم لكم أن أصح القولين وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة تامة بركوعها وسجدتيها، فمن صلى ركعة تامة قبل خروج الوقت فإنه يعد مدركا للصلاة. وعندنا مسألتان هنا، المسألة الأولى أن من أدرك من الوقت قدر التكبيرة ثم زال تكليفه وجب عليه قضاء هذه الصلاة إن رجع إليه التكليف. فإذا حاضت امرأة بعد أن دخل وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام، حاضت أو زال كما تقدم التكليف، كان يدرك من الوقت قدر التكبيرة ثم يجن أو يغمى عليه كذلك، فإن هؤلاء عليهم القضاء. فإذا طهرت المرأة وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. أوضح هذا بالمثال: حاضت امرأة بعد أن قال المؤذن الله أكبر، الله أكبر، حاضت بعد أن قال المؤذن الذي يؤذن على الوقت قال الله أكبر فحاضت، أدركت إذن من الوقت قدر التكبيرة، فعليها قضاء هذه الصلاة. إذا طهرت قضت، وهذه المسألة تخفى على كثير من النساء. كذلك لو أنه صرع ثم عاد إليه عقله بعد يومين أو ثلاثة فعليه القضاء، يقضي هذه الصلاة فقط، لا يقضي معها الصلاة التي بعدها، وإنما يقضي هذه الصلاة فقط فلا يقضي التي تجمع إليها. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من قال إن المرأة الحائض ومثلها من تقدم إنما يؤمر بالقضاء إذا أدرك من الوقت ما يكفي للصلاة، وهو مذهب الشافعية. وهل يشترط أيضا أن يكون الوقت يتسع للطهارة؟ قولان في مذهب الشافعي. إذن القول الثاني يقولون، إذن أهل القول الثاني يقولون إنه لا يؤمر بالقضاء حتى يدرك وقتا يتسع للصلاة، لا مجرد التكبيرة. وهل لا بد أن يتسع كذلك للطهارة؟ على قولين. وعلى ذلك فلو أنه بعد دخول الوقت بنحو 10 دقائق بنحو 10 دقائق حصل زوال تكليف منه أو حاضت المرأة. 10 دقائق هذه كافية للفعل وللطهارة، ففيه القضاء. ولو أنه زال تكليفه بعد 2 أو 3 دقائق هذا لا يكفي، حتى لو فرغ المؤذن هذا لا يكفي في الأذان الذي لا يطور. أما بعض المؤذنين يطيلون حتى إنه يكفي للفعل وللطهارة. وعند المالكية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يؤمر بالقضاء حتى يؤخرها ويتضايق الوقت وعلى ذلك فلو أن امرأة حاضت وقد بقي لخروج الوقت 5 دقائق مثلا، 5 دقائق هذه كافية للفعل، فإذا أخرت الصلاة حتى لم يبقى إلا الوقت الذي يكفي للفعل بحيث إنها تسلم قبل دخول وقت الصلاة الأخرى، قالوا فعليها القضاء وإلا فلا قضاء عليها. واضح؟ وأصح هذه الأقوال القول الأول، لأن من أدرك قدر التكبيرة خوطب بالصلاة فتعلقت في ذمته، هذا هو أصح هذه الأقوال وهو مذهب الحنابلة. المسألة الثانية أن من كلف أو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت قدر التكبيرة، هذه بعكس المسألة السابقة من جهة الوقت، هنا هذه المسألة متعلقة بآخر الوقت والمسألة الأولى متعلقة بأول الوقت. إذا طهرت حائض قبل دخول الوقت بقدر تكبيرة الإحرام، الفجر مثلا يؤذن في 5 أو 5:30، قبل أن يؤذن بدقيقة أو نصف دقيقة طهرت الحائض، إذن طهرت قبل خروج الوقت بقدر التكبيرة. فالمذهب وهو الصواب أن عليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها قد خوطبت بها، وهذا هو قول الجمهور، وأن تجمع إليها أيضا الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها، إن كانت الصلاة مما يجمع إليها ما قبلها فإنها تقضيها كذلك. وعلى ذلك فإذا طهرت قبيل أذان الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبيل أذان المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبيل أذان العشاء صلت المغرب فقط ولم تصلي معها العصر، لأن العصر لا تجمع إلى الظهر. وهذا عليه آثار الصحابة، من ذلك ما ثبت في البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا. وظاهر كلامهم أن ذلك ولو بقدر تكبيرة، لأن هذا هو ظاهر إطلاق هذين الأثرين، وأنها إذا هذا الأثر الذي جاء عن عبد الرحمن وأبي هريرة، فظاهر قول عبد الرحمن وابن عباس أنها لو طهرت بقدر التكبيرة قبل خروج الوقت فعليها أن تصلي هذه الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها التي قبلها إن كانت تجمع إليها. المسألة الثالثة أن من صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة فرضا وتصح له نفلا، تكون له نفلا فلا تصح له فرضا وإنما تصح نفلا. واعلم أنه ليس لأحد أن يصلي قبل دخول أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو أخبره ثقة، تيقن دخول الوقت يعني رأى الشمس قد غابت، الآن تيقن هو يرى أن الشمس قد غابت، فنقول قد صليت بيقين أو بغلبة ظن، تكفي غلبة الظن. فإذا صلى بغلبة ظن فإن هذا يكفي كذلك، لأن الظن بمنزلة اليقين، فإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن. فإن صلى بشك لم تصح، يقول أنا عندي شك فلا تصح، فإذا يصلي إما بيقين أو غلبة ظن بدخول وقتها. فيجتهد أو يأخذ بخبر الثقة المتيقن أو بأذان الثقة العارف، هذه كلها تحصل بها غلبة الظن. إما أن يجتهد هو ويكون عنده معرفة بوسائل الاجتهاد لدخول الوقت، يعرف ما هي علامات دخول الوقت، يكون عارفا بعلامات دخول الوقت، أو يخبره ثقة لا عن اجتهاد وإنما عن يقين، لأن الثقة إذا كان خبره عن اجتهاد نقول له اجتهد أنت، لماذا تأخذ باجتهاده وأنت يمكنك الاجتهاد؟ لكن إذا كان الثقة يخبره بيقين يقول له هذا الثقة قد رأيت الشمس غاربة أو طالعة، يخبره بيقين رأيت الفجر الصادق، يخبره بيقين يقبل خبره، ما يحتاج أن يجتهد. يعني لو أن أناسا في بر فقام أحدهم ونظر وقال قد طلع الفجر الصادق، يكفي لأنه يخبرهم عن يقين، يقول رأيت الخبر، رأيت الفجر الصادق. إذن إما أن يجتهد وإما أن يخبره الثقة المتيقن، يخرج ويقول قد غربت الشمس صلوا أو أفطروا. الثالث أن يسمع أذان العارف الثقة حتى وإن كان يمكنه أن يجتهد فيقبل خبره، وهذا هو قول أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما قال شيخ الإسلام وهو الذي شهدت به النصوص، وأن الأذان يؤخذ به إن كان من عارف ثقة ولو كان يعرف هذا الأوقات ويمكنه أن يجتهد، فإنه يأخذ بأذان العارف الثقة ولو لم يكن الأمر كذلك، ما كان المؤذن مؤتمنا. فإن عدم هذه الأمور، لا أذان من عارف ثقة ولا اجتهاد ما عنده اجتهاد ولم يخبره ثقة متيقن، فنقول قلد، تقلد من يجتهد فهو يخبرك عن اجتهاده، فيجتهد في معرفة الوقت فتأخذ أنت باجتهاده تقليدا. فإن قال لم أجد كذلك من أقلده، إذن هو لا يعرف علامات دخول الوقت وليس هناك من يقلده وليس هناك أذان يسمعه من ثقة عارف، فنقول تصلي على حسب حالك، تصلي. فإن تبين لك أنك قد صليت قبل الوقت فإنك تعيد، إذا تبين لك أنك قد أخطأت فإنك تعيد. والمذهب أنه يعيد أصاب أو أخطأ، والراجح القول الأول وأنه لا يعيد إلا إذا أخطأ، فإن أصاب لم يعيد. لو جاءه رجل وقال أصبت أنت في الوقت قد صليت، فهنا نقول له ليس عليك أن تعيد. وإن قال له وإن جاءه أحد ثقة وقال قد أخطأت أنت صليت قبل الوقت، فنقول له أعد. وهذا هو قول بعض الحنابلة، اختاره الشيخ محمد ابن عثيمين، لكن يقيد هذا بأن يكون هذا بعد أن يكون هذا في الوقت، يعني علم ولا يزال الوقت باقيا. ووضح هذا بالمثال، هذا رجل أتى إلى مكان لا يعرف الأوقات، فصلى مثلا في الساعة 12 إلا ربع للظهر، وهو لم يجد من يقلده، وليس في المكان مؤذن، وليس له معرفة بأدلة القبلة، فصلى في 12 إلا ربع. فجاءه رجل في الساعة 2 ظهرا وقال له إنك قد صليت قبل الوقت، فهل نقول له أعد؟ نعم يعيد، لأنه في 2 ظهرا الوقت لم يخرج، تقول له أعد. لكن لو أنه جاءه رجل في الليل وقال له متى صليت الظهر؟ قال صليت في 12 إلا ربع، صليت الظهر في 12 إلا ربع، قال لا ما يؤذن عندنا إلا 12:30، لكن وقت الظهر قد خرج، وقت الظهر هنا قد خرج، فهنا لا يعيد لأنه قد خرج وقته. والجاهل يعذر إذا خرج الوقت، فإنه يعذر. إذن إن صلى على حسب حاله فأخطأ وعلم أنه قد أخطأ في الوقت أعاد، أما إن علم بعد خروج الوقت فإنه لا يعيد. أو علم أنه قد أصاب، قالوا له متى صليت؟ قال في 1، قالوا أصبت، فهذا لا يعيد في أصح قول العلماء. وأما الحديث الذي بين أيدينا ففيه النهي عن الصلاة، وهو حديث أبي سعيد، فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وأصح قول العلماء وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي هنا عن التطوع المطلق، يعني الذي ليس له سبب، فإن كان له سبب فإن له أن يصلي هذا التطوع ولو كان في وقت النهي. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه استثناء تحية المسجد. ومنها ما جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طاف في هذا البيت وصلى أي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذه في سنة الطواف، هذه لها سبب. كذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه؟ والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وكذلك أيضا في قضاء النافلة، فقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا صلى سنة الفجر بعد الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة. الحديث وفيه أنه ذكر أنه قد صلى، أنه لم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فهو يصليهما الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فهو يصليهما الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. وهذا عام يشمل وقت النهي، هذا عام يشمل وقت النهي. وكذلك حديث بلال في سنة الوضوء، فإنه قال في العمل الذي يرجوه، قال: إني لم أتطهر ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. والحديث متفق عليه. فأخذ الشافعية وشيخ الإسلام وموافقه من أهل العلم بهذه الأدلة الكثيرة على أن كل صلاة ذات سبب فإنه له أن يصليها في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن التطوع المطلق. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهذا يدل على أن المقصود هو التحري والقصد، وأما الصلاة ذات السبب فإنه ليس فيها تحري ولا قصد لأن لها سببا. وأما صلاة الاستخارة فمنع منها الشافعية، وهذا هو الراجح. لكن إن كان يعني في وقت النهي، منع منها الشافعية في وقت النهي، لكن إن كان يخشى فوات الأمر، يخشى فوات الأمر، فإن له أن يستخير كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، له أن يستخير إذا كان يخشى فوات الأمر، يعني الوقت ضيق عليه، يحتاج أن يأخذ برأي فيستخير الله عليه ويوافق ذلك وقت نهي، فلا حرج في ذلك. وأما الجمهور فمنعوا من الصلاة في وقت النهي وإن كانت الصلاة ذات سبب إلا ما استثنوه، يعني مسائل معدودة استثنوها، لكن الأصل عندهم المنع، والصواب ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام وجماعة من محققي العلماء. حديث عقبة بن عامر فيه تفصيل أوقات النهي، فيجتمع لنا 5 أوقات، لأن الحديث الذي تقدم فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت، والثاني من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت، فهما وقتان للنهي في هذا الحديث. ومع حديث عقبة هناك وقت ثالث، وهو قيام قائم الظهيرة، وهو قيام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة هو الظل، وقيل هو القائم هو الجمل أو الناقة تقوم من شدة الحر في هذا الوقت. فقائم الظهيرة هو هذا الظل أو الإبل عندما تقوم في هذا الوقت الذي هو قيام الظل، الذي هو وقوف الظل، تقوم من شدة الحر، وهذا وقت لطيف جدا يسير، يعني يقدر بنحو 5 دقائق قبل الأذان، يعني قبل زوال الشمس بنحو 5 دقائق، هذا هو قائم الظهيرة، وهذا التقدير فيه زيادة في الوقت من باب الاحتياط، فهو وقت يسير لطيف. هذه من جهة الإجمال 3 أوقات، ومن جهة التفصيل هي 5 كما في حديث عقبة. الوقت الأول من صلاة الفجر، والراجح كما يأتي من أذان الفجر حتى تطلع الشمس. الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا أشد، هذا ينهى فيه حتى عن أن يقبر فيه الميت. الثالث عند قيام قائم الظهيرة، وهذا كذلك ينهى فيه عن قبر الميت. الرابع من صلاة العصر حتى تتضيف يعني تميل حتى تميل الشمس إلى الغروب. الخامس من تضيفها حتى تسقط، حتى تغيب تماما، من تضيفها يعني من ميلها حتى تغرب. هذه خمس أوقات ينهى عن الصلاة فيها. وحديث الشافعي لكن سنده ضعيف، فيه استثناء يوم الجمعة، يعني من قيام قائم الظهيرة في أيام الأسبوع يستثنى من ذلك يوم الجمعة. هذا هو مذهب الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد القولين في المسألة هو الصواب. الحديث ضعيف لكن يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى ما كتب له، ولم يستثني وقتا. وأيضا وهو أصرح منه، جاء في الموطأ أن الناس كانوا في زمن عمر رضي الله عنه يصلون حتى يقوم الخطيب، يصلون حتى يقوم الخطيب يعني على المنبر يصلون، ولأنهم غالبا يكونون تحت الأسقف، وكونهم يراقبون قيام قائم الظهيرة هذا لا يخلو من مشقة، ولذا فالراجح استثناء يوم الجمعة خلافا للمشهور في المذهب، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فيوم الجمعة لا يمنع من الصلاة عند قيام قائم الظهيرة. نعم. حديث جبير بن مطعم تقدم، وفيه أن ركعتي الطواف تستثنى في وقت النهي، وتقدم أن كل ذات سبب تستثنى أيضا. نعم. التطوع المطلق يعني الذي ليس له سبب، ليس له سبب، هذا هو التطوع المطلق. أما ما كان من التطوع مقترنا بسبب، نعم، فهو ذو سبب، فهذا لا يمنع منه في وقت النهي. نعم. وغيره وقفه، تقدم هذا، وأن الشفق هو الحمرة، هذا هو حد وقت صلاة المغرب الذي تنتهي إليه. نعم. وهذا حديث صحيح لشواهده، وفيه ما تقدم، وأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وتقدم شرح هذا. نعم. كذنب السرحان، السرحان هو الذئب. نعم. وهذا تقدم أنه حديث صحيح لشواهده، تقدم لكم أن الفجر الكاذب كذنب السرحان. نعم. تقدم أيضا هذا الحديث، وأن أفضل الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني، كصلاة العشاء وكالإبراد لصلاة الظهر ونحو ذلك. نعم. والحديث ضعيف. نعم. هذا حديث صحيح، وفيه حديث صحيح لشواهده، وفيه أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين، من حديث حفصة. وبهذا أخذ الحنابلة والأحناف، وأن ما بين أذان الفجر وصلاتها وقت نهي، أن ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر وقت نهي، لا يصلى فيه إلا سنة الفجر، يعني لا يزيد. فإذا أتيت المسجد فصليت سنة الفجر فلا تزد على سنة الفجر، لا تزد تطوعا مطلقا، لكن إن كنت تقضي الوتر فهذا من باب قضاء النافلة، وقضاء النافلة سائر في وقت النهي، لأن له سببا. إذن ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر هذا وقت نهي ينهى فيه عن الصلاة، هذا هو أصح القولين. وأما العصر فلا ينهى عن الصلاة إلا بعد صلاتها، إذا صلى العصر دخل وقت النهي، وأما ما بين الأذان والإقامة من العصر فإنه ليس بوقت نهي باتفاق العلماء، وإنما وقع الخلاف كما تقدم في الوقت الذي بين أذان الفجر وصلاتها. نعم. صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل البيت، صلى ركعتين، سأله فقال: فنقضيهما إذا فاتتا، هذه الجملة معلّة. والمحفوظ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، وهذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليس من خصائصه، هذا من باب قضاء النافلة، والنافلة تقضى في وقت النهي كما تقدم. لكن الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه داوم على ذلك، فهذا هو الذي من خصائصه، أنه داوم عليه الصلاة والسلام على الصلاة بعد العصر، لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. لكن القضاء الذي هو قضاء النافلة بعد العصر يعني في وقت النهي، هذا لا حرج فيه، لأن القضاء من ذوات الأسباب كما تقدم تقريره. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.